إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل شرح كتاب الإيمان وشرائعه من سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى، المعروف بالمجتبى أو السنن الصغرى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تأويل قوله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا الباب عقد المؤلف رحمه الله تعالى يبين أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان، وهذا الفرق يراد به بيان أن العبد ربما حصل عنده انفصام بين ظاهره وباطنه، فيكون في الظاهر يظهر شيئا وفي الباطن يبطن شيئا آخر، يضمر شيئا آخر، كما قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن الجحود أين وقع؟ في الظاهر. أعمالهم أعمال الجاحدين، جحود، محاربة للرسول صلى الله عليه وسلم، تحدي لشريعته، جعل العثرات في طريق دعوته عليه الصلاة والسلام، تهديده، تخويف أصحابه، تعذيبهم إلى غير ذلك. وفي يقين حالهم، في قرارة أنفسهم، يعلمون أنه الحق، أنه الحق. قال الله جل وعلا: إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. في قرارات أنفسهم يعلمون أن هذا هو الحق، لكنهم يجحدون ذلك في الظاهر. وهذا يؤكد عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجحود يكون بالعمل الظاهر ويكون بالعمل القلبي، كما في الصحيح قال عن امرأة قال: كانت تستعير المتاع وتجحده. تستعير المتاع وتجحده، ما معنى تستعير المتاع؟ يعني تقول لأخت لها، لجارة لها: أعطيني ثوبك ألبسه، سأذهب به إلى كذا وكذا، فتعطيه الثوب. تستعير الخيط والإبرة أو المعول أو كذا أو كذا من الجيران أو من حولها، ثم تخفيه عندها، فإذا جاءوا يطلبون حقهم قالت: ما أخذت منكم شيئا. تستعير المتاع وتجحده. طيب، هذا الجحود أين وقع الآن؟ في قرارة نفسها أم في ظاهر فعلها؟ في ظاهر فعله. ولذلك قال: كانت تستعير المتاع وتجحده. أما في قرارة نفسها تعلم يقين أن هذا ليس ملكا لها، وأن هذا المتاع للآخرين، لفلان وفلانة أو كذا. فالجحود كما يقع في الظاهر يقع في الباطن. بنو إسرائيل لما كثر الزنا فيهم والعياذ بالله، وظهر في أشرافهم، وكان في دينهم ما كان في ديننا من الشريعة، من أن الزاني المحصن يرجم. الزاني المحصن يرجم، الزاني المحصن يعني التي تزوج أو متزوج يرجم، ذكرا كان أو أنثى. فلما رأوا أن الأمر استشرى فيهم وفي أشرافهم، قالوا: تعالوا نصطلح على أمر نمضيه على الشريف والوضيع. فاصطلحوا على أن الزاني المحصن فقط يجلد ويحمم، يعني يوضع عليه شيء من الفحم ونحو ذلك، ويحمل على حمار هو ومن زنى معها، والعياذ بالله، كل واحد منهما يعطي ظهره للآخر على ظهر الحمار ويطاف بهم في البلدة، وربما يضيفون لذلك تغريب عام، يغربونه عاما، يطردونه من القرية لمدة عام، بدل حكم الله تبارك وتعالى. فاصطلحوا على شريعة أخرى غير شريعة الله تبارك وتعالى التي أوحى بها إلى رسله وأنزلها في كتابه. فسمى ابن عباس رضي الله عنه هذا جحودا منهم. هذا الجحود يا إخوان وقع في الظاهر أم في الباطن؟ وقع في الظاهر، لأن الآية ما زالت مكتوبة في كتابهم، حتى لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء عند الإمام مسلم، وضع الحبر يده على الآية غطاها، والرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم يقول: أهكذا تجدون حد الرجم في كتابكم؟ قالوا: نعم. قال: فأتوا بالتوراة فتلوها. فأتى بها فقرأ ما قبل آية الرجم وقرأ ما بعدها، وقفز عن آية إيش؟ الرجم، لم يقرأها، غطاه بيده، قرأ اللي فوق وقرأ اللي تحت فقط. وكان في المجلس عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال: مره يا رسول الله أن يرفع يده. فأمره فرفع فإذا هي آية الرجم. طيب هذا الجحود منهم وقع في ظاهر فعلهم، الآية محفوظة وكلهم يعلمون أن الآية موجودة ويعلمون أن هذا حكم الله جل وعلا في الزاني المحصن، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن يا أخوان الذي يوهمك بأن الجحود فقط يكون عمل قلبي هذا خاطئ، وربما يكون مبطل لأنه يريد أن يحرف الكلم عن مواضعه من بعد مواضعه. فالجحود كما يقع في الظاهر يقع في الباطن، كذلك يمكن تقع أعمال الإسلام في الظاهر وأعمال الكفر في الباطن كحالة المنافقين، أليس كذلك؟ عبد الله بن أبي بن سلول كان يقدم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليكم على فترة من الرسل رحمة للعالمين، اسمعوا له وأطيعوا، وهو في الدرك الأسفل من النار، وهو رأس النفاق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يتكلم بكلام أهل الإسلام لكنه يكيد للإسلام في باطنه، هم أصحاب مسجد الضرار، وهم أصحاب الانهزام بالجيش في غزوة أحد، وهم حلفاء اليهود في الداخل وحلفاء المشركين في الخارج، يسعون في إطفاء نور الله وحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي الظاهر يعلنون إيش؟ الإسلام. وإذا قبض على أحد في مسألة ما جاء يعتذر، والله ما أردنا ذلك، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، نريد أن نقطع عنا الطريق، إلى غير ذلك ما كان أعمالهم التي كانوا يكيدون فيها الإسلام. فإذا حقق معهم وضيق عليهم بدأوا يعتذرون، والله ما قصدنا، والله ما أردنا. والله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقبل منهم ظواهرهم وأن يكل سرائرهم إلى الله رب العالمين، لكنه لم يتخذ منهم وليا عليه الصلاة والسلام أبدا، لم يتخذ منهم وزيرا ولا أميرا ولا جابيا ولا حاميا ولا كذا مطلقا. لماذا؟ لأنه يعلم أن هؤلاء هم الذين يختانون أنفسهم، هؤلاء الخائنون لله ورسوله. نعم، وين أمضينا عليهم اسم الإسلام في الظاهر وعملناهم معاملة المسلمين في الظاهر، لكننا لا نتخذ منهم إيش؟ بطانة أبدا. يا أيها الذين لا تتخذوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا من دونكم بطانة لا يألونكم خبالة، لا يألونكم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. خطاب الله جل وعلا، كنتم تعقلون وتفهمون، خلاف ما يقع الآن، المنافقين يقربون ويسلمون المناصب والأموال وإلى غير ذلك، وهم صفقة واحدة مع العلمانيين، صفقة واحدة مع أعداء الدين. ولهذا ترون الإحن والآصال التي تقع في المسلمين، هذه خطورة النفاق إخوان، وهي تحكي حقيقة الإيمان عند الله جل وعلا، وحقيقة الذي يزعم الإيمان وليس بإيش؟ وليس بمؤمن. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هو يقول مؤمن، الله تعالى يقول وما هم بمؤمنين، وقال وما أولئك بالمؤمنين. هذه الآية بسياق نزلت في أهل الكتاب ونزلت في هذه الأمة كذلك. أهل الكتاب لما بدلوا دينهم حكم الله عليهم، أنهم عندما بدلوا التوراة وتلاعبوا بها حكم عليهم، قال وما أولئك بالمؤمنين، يقرأ في سورة المائدة بالنص وما أولئك بالمؤمنين، معنى يزعمون اتباع التوراة والإيمان. بالنص كذلك في سورة النور عن أقوام من هذه الأمة زعموا الإيمان، قال جل وعلا وما أولئك بالمؤمنين. الجامع بينهم ما هو؟ تبديل الدين، الكيد للإسلام، رفع الشعارات وعدم تحقيقها، يزعمون شيئا ولا يعملون به، نسأل الله العافية والسلام. فهنا عندما يكون الإيمان على غير الحقيقة، حقيقة الإيمان ما هي يا إخوان؟ قلنا عمل في الظاهر وعمل في الباطن، قول في الظاهر وقول في الباطن، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزداد حتى يبلغ ذروته وينقص حتى يفنى ويذهب ويتلاشى والعياذ بالله، يخرج الإنسان من الإسلام والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. الآية فلاحظ، الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، هذا هو الإيمان الذي يرضاه الله تبارك وتعالى. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نعم، أنتم استسلمتم في الظاهر، عملتم أعمال المسلمين، ويؤكد هذا يا شيخوان أن هؤلاء الأعراب خيرا من حال منافقي هذا الزمان، لأن منافقي هذا الزمان يعملون ليس بالإسلام في الظاهر، يعملون بإيش؟ بالكفر في الظاهر، أظهروا الكفر البواح. قالوا ما نريد شريعة، شريعة ما تصلح، وشريعة تفرق الناس وكذا وكذا. هل هذا الكلام كان يقول المنافقون؟ أبدا. لو قالوا هذا لحكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقتل، لعلموا أنهم كفار قولا واحدا ولا يعتبرون بإسلامهم الذي يضيرونه. لكنهم كانوا إيش؟ كما قال تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول، يلقي كلمة هكذا، وربما تجد آذان صاغية فتنشر شحناء وبغضاء بين المسلمين. ما وعد الله ورسوله إلا غرورا، هذا كلام المنافقين يا إخوان والعياذ بالله، أليس كذلك؟ أين تحقق الوعد؟ الوعد ما حصل، حصل تغرير، غرر بنا. فإذا حقق معه قال لا أنا قصدت أن الأمر لم يقع على ما وعدنا به، هو نفس المسألة. يقول فتنة بيوتنا، إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. لاحظ، يروغ كما يروغ الثعلب لما رأى المنافق الأكبر في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، كبير المنافقين لما رأى ابن المعطل رضي الله عنه وعائشة، ماذا قال؟ رجل وامرأة ما ينجو رجل من امرأة. لاحظ، يلقي كلمة هكذا، يطعنون في الدين طعنة النجلاء من حيث لا يشعر كثير من الناس، وهم حقيقة يخربون الدين. أما الآن فهو مستعلم به، كما قال. والعجيب أن هذا قاله بعض الصحابة ويروى عن بعض السلف في زمانهم، يقول كان النفاق من قبل وإنما الآن هو الكفر الصراح، هذا في زمانه. ولهذا سمع حذيفة رضي الله عنه رجلا يدعو على المنافقين، اللهم اقتلهم، اللهم اقضي عليهم، قال يا هذا اسكت، لو قتل الله المنافقين لاستوحشتم في الطرقات. الله المستعان، يعني كنت هذا في زمان الآن. وكان يقول حذيفة، يقول لو كان للمنافقين ذيول ما وجدتم أرضا تمشون عليها. الله المستعان، هذا يدل على ايش يا اخوان؟ خطوره النفاق يا اخوان، وانه يستشري في الناس من حيث لا يشعرون. فلا بد ان تحقق الايمان ظاهرا وباطنا، تعمل بالايمان ظاهرا وتعمل به باطنا. اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد وهو ابن ثور قال معمر، واخبرني الزهري عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي قال اعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا، يعني مالا، جاءه مال فقسمه عليه الصلاة والسلام، ولم يعطي رجلا منهم شيئا. قال سعد يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، حتى أعادها سعد ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. في ناس إيمانهم إن أعطي رضي وإن لم يعطي سخط. في ناس كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقادون الجنة في السلاسل، يعطى ويهدد وحتى بعد ذلك يحسن إسلامه ويستقيم حاله. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال سمعت معمر عن الزهري عن عمرو بن سعد عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم قسما فأعطى ناسا ومنع آخرين. فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا ومنعت فلانا وهو مؤمن؟ قال لا تقل مؤمن وقل مسلم. قال ابن شهاب قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من عملكم شيئا. إذن هذا الحديث واضح، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرشده أن لا يقطع بالإيمان الكامل، لا تشهد له بالإيمان المطلق. إن كان ولا بد فقل مسلم، لأن هذا الذي تراه بين يديك يصلي ويصوم مع الناس تقول هذا مسلم وتعامله معاملة إيش؟ المسلمين. لكن انظر في حاله كيف هو مع الله جل وعلا، مع دين الله تبارك وتعالى، كيف هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف هو مع القرآن، كيف هو مع أعداء الملة، أين موقفه مع أعداء الدين، مع أعداء الشريعة، مع أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، كيف موقفه، ما هو ولاؤه، ما هو براءه، فيما يعقد الحب والبغض في الدنيا أم في الدين؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم والخميصة والخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. رواه البخاري في صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد قال عن عمرو عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادى أيام التشريق أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وهي أيام أكل وشرب. الجنة حرام على المنافقين، النفاق الأكبر، الجنة حرام على الكافرين والمشركين، لا يجاور الله تعالى في جنته إلا نفس مؤمنة، نسأل الله من فضله العظيم أن يميتنا على الإسلام كما أحيانا عليه، إن الله على كل شيء قدير. لاحظ، ولهذا كان السلف يقولون ليست القضية في تلك الأعمال. إذا جاء هذا عن ابن عقيل وجاء عن من قبله كذلك، قال أنا لا أقيس إيماني بازدحامي على أبواب المساجد ولا بصيام رمضان ولا بالزحام في الحج لبيك اللهم لبيك، ولكن عند الولاء والبراء والخصومة في الدين أي رجل أنا، أو كما كان يقول. يقول هذا هو المعيار الحقيقي، غضبك لمن، حزنك على ماذا، خوفك على ماذا، ولاؤك في ماذا، براؤك في ماذا. الصلاة الكل يصلي، أكثر الناس يصلون، حتى المنافقون أثبت الله أنهم يصلون. ماذا قال؟ وإذا قاموا إلى الصلاة يعني يقومون. الله ما قال لو كان ما يصلي ما حكمه؟ ها، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. وقال صلى الله عليه وسلم بين عبده وبين الكفر أو الشرك تركوا الصلاة، وقال العهد الذي بينه وبينه الصلاة من ترك فقد كفر. أحاديث كثيرة في هذا الباب، وأجمع على هذا الصحابة رضي الله عنهم. المشركون كانوا المنافقون كانوا يصلون لكن يتثاقلون ويتكاسلون ولا يذكرون الله إلا قليلا ويراؤون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، نسأل الله العافية والسلام. إذن الشهادة بالإيمان المطلق هذا لا يجوز، لكن علينا أن نعامل العباد على ما أمر الله جل وعلا بمعاملة المسلمين. وإذا رأينا العبد يوالي في الله ويعادي في الله نشهد له بالإيمان، أما إذا رأيناه يتلاعب بدينه تارة ويفعل تارة نقول أنت مسلم، نعاملك معاملة المسلمين. فإن أظهر الكفر أقمنا عليه الحجة، فإن قامت عليه الحجة وقع في الكفر أكبر الذنب الذي لا يغفر، نسأل الله العافية والسلامة. هذا المجتمع لابد أن يكون مترابطا باسم الإسلام، هذه حقيقة المسألة يا إخوان. الإسلام أين هو؟ أين حقيقة الإسلام الذي يشمل إيش؟ عمل الظاهر وعمل الباطن. تقدم معنا أحاديث أن الإسلام والإيمان يترادفان، الإسلام والإيمان يترادفان. متى يكون على الحقيقة؟ عندما يضمر العبد الإيمان ويظهر إيش؟ الإيمان، هذا مؤمن حقا، ويقال أيضا مسلم حقا. أما إذا كان يتلاعب بدينه فينظر في حاله، نسأل الله العافية والسلام. كذلك في هذا الزمن الآن يشهدون بالجنة لأقوام، لا أقول مختلف فيهم يعني منافقون، لا، كفار صراح. يشهد لامرأة تموت في فلسطين برصاص اليهود وهي نصرانية يقولون في الجنة وشهيدة ويترحمون عليها ويصلون عليها صلاة الغائب. يا أخوان اللي صلى عليها صلاة الغائب ما كفر، والله مسلمين يا أخوان، وقفوا صلوا عليها صلاة الغائب. وهي التي تقول الله ثالث ثلاثة، وهي ممن قال الله جل وعلا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ. لكن لاحظ، لأن الولاء والبراء حياتي دنيوي وعاطفي، نسي جرمها الكبير، نسي مصيبتها العظمى. وكذلك شهيد الملاعب وشهيد الفن وشهيد الموسيقى وشهيد الثورة وشهيد وشهيد، كل مسألة أصبحت سكوك وفران توزع يمنة ويسرى. كلا عباد الله، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. أي إيمان؟ الإيمان الذي يرضاه الله تبارك وتعالى، لا الإيمان المزعوم ولا الإيمان الذي ينادى به الناس من غير تحقيق له، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فننتبه يا إخوان، صفة المؤمن. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن قعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. هذه من شعائر الإسلام يا إخوان. إذا كان جارك لا يأمن البوائق منك، إذا كان المسلم أخوك يخاف منك، يخاف من غدرتك، يخاف من ذلك، يخاف من حقدك وحسدك، هذه مصيبة يا إخوان. إذا كان المؤمنون لا يأمنون على دمائهم وأموالهم منك، هذه مصيبة يا إخوان. لاحظ، هذه من علامات الإيمان. ولذلك قال المؤلف قال صفة المؤمن، أي إذا كان الإيمان على الحقيقة. لأن الإيمان الحقيقة يقع فيه ماذا يا إخوان؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تحب أن تكون مطمئنا آمنا. نعم، أخوك كذلك يحب هذا، أحبه له، وسعى في تحقيق ذلك له. تحب أن لا يسفك دمك حرام، تحب أن لا تروع زوجتك وذريتك، تحب أن لا يتزعزع كذا، هم كذلك. هذا أخوك المسلم، جمعكم اسم الإسلام. أما إذا عكست هذا وتزعم الإيمان فلست بمؤمن عند الله جل وعلا. انتبه. نعم تعامل معاملة المسلمين في الظاهر، لكنك أنت تريد أن تريد أن تنشر الشحناء والبغضاء في المجتمع المسلم، تريد أن تنشر القتل والسلب في المجتمع المسلم، تريد أن تنشر الإحن والحسد والغل والحقد في المجتمع المسلم. هذه ما ينبغي هذا أبدا. إذن المسلم من سلم المسلمون أو الناس من لسانه ويده. اللسان له دور، وربما يهدم أكثر مما تهدم اليد، ويفسد أكثر مما يفسد الساحل، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما العضو؟ النميمة، القالة بين الناس. العضو نوع من أنواع السحر يا إخوان. لماذا شبهه النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان؟ لأن النمام يفسد كما يفسد الساحر. الساحر ماذا يفعل؟ يفرق بين الأحبة، يفرق بين الزوج وزوجته، ينشر الشحناء والبغضاء عن طريق الجن والسحر. النمام يفعل، بل بعضهم قال ربما أفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. مشكلة كبيرة يا إخوان. لي حيلة في من يقول ليس لي في الحذب في الكذب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه. قال النمام نوعان، يقول ويبهت. قال أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. يجمع بين الغيبة والبكتان والعياذ بالله. النمام يجمع هذا، ينقل لك وينقل عنك، ويزيد من عنده ويكذب لكي يفسد بين الناس. ولهذا لما جاء الخليفة في زمان الزهري رحمه الله تعالى، وجاء رجل فأخبره خبر عن أحد الناس، فغضب الخليفة ويعني امتلأ صدره على هذا الشخص، وكان عنده الإمام الزهري رحمه الله تعالى، فقال ما تقول في رجل قال في كذا وكذا؟ قال يا أمير المؤمنين، من نقل إليك فقد نقل عنك، ولا ينبغي أن يكون النمام ثقة. لاحظ الكلام ده كيف؟ لا ينبغي أن يكون النمام ثقة، ده فاسق. والله تعالى ما يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال باب: أي الإسلام خير؟ أخبرنا قتيبة قال أحضر ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ لاحظ، يسألون الإسلام ما هو الخير والأخير من العمل يتقرب الله جل وعلا، ليس كحال بعض الآن يسأل تقول له هل فعلت كذا، يقول لك أسمع دي سنة ولا فريضة، يريد أن يترك وهم يسألون لكي يعملوا. أسمع ده واجب ولا ممكن يعني كذا؟ لاحظ، تقول يا أخي أنت مالك ما تصلي لك ركعتين، يقول لك يا أخي دي واجبة، يريد أن يتخلص. هؤلاء يسألون ليعملوا، ليتنافسوا في الخيرات والبركات. أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذه من خصال الإسلام يا إخوان، وهذا يؤكد يا إخوان الإيمان مراتب ودرجات، وأنه شعب يزيد وينقص، وأن الأعمال لازم من لوازم الإيمان، لكن بعضه يلازم أصله، وبعضه يلازم إيش كماله الواجب، وبعضه يلازم كماله المستحب. فلا نقول بأن كمال هذا الإيمان الكمال الكامل المستحب وهو مثلا يترك السنن الرواتب. لماذا؟ لأنك إيجادها والعمل بها من كمال الإيمان ليش المستحب. ولا نسمي البار العاق لوالديه صاحب إيمان كامل، لأن إيمانه الواجب ناقص، لأن من واجبات الإيمان أن تبر والديك، وهذا عق والديه، فهذا ليس عنده الإيمان الواجب. كذلك نقول في من ترك الصلاة، نقول هذا ليس عنده إيمان بالكلية. لا تقول لي يبر ويفعل ويتصدق ويبني مساجد ويعمل أزيار لشرب الماء ومظلات، ما ينفعه لأنه لم يأتي بالمفتاح، مفتاح قبول الأعمال. الأصل أصل الإيمان، أصل الدين لم يأتي به. ولذلك الله تعالى يقول عن أقوام عملوا أعمالا صالحة، يا أخوان أدي كلها في الأعمال الصالحة. قال جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عملت وتعبت في العمل. طيب النتيجة شنو؟ عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. عملوا ما نفعهم عند الله. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لم ينتفع. لماذا؟ لأنه ذهب بأصل إيمان. إذا قلت يا أخوان كما أننا يجب علينا أن نتعلم التوحيد، يجب علينا عينا عينا عينا أن نتعلم نواقض التوحيد. ما يصلح تقول أنك تتعلم التوحيد بدون تعلم إيش نواقض التوحيد. ما يصلح أن تقول آمنت بالله وأنت لم تحقق الكفر بالطاغوت. لا ينفصمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام. لاحظ أضاف فقد التي تفيد التحقيق، وأضاف السين والألف لزيادة. ما قال فقد أمسك، فقد استمسك، سين وتاء زارت في الكلمة. والعلماء ماذا يقولون؟ زيادة المبنى تفيد زيادة في المعنى وعمق فيه. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا تقبل انفصاما. ما يصلح أن تقول مؤمن بالله ولم تكفر بالطاغوت. طيب إذا قيل لك ما هو الطاغوت وأنت لا تعرفه، كيف سوف تكفر به؟ إذا الطاغوت علم يتعلم، كما أن التوحيد علم يتعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نتعلم هذا الدين لكي نعمل به، نتعلم حدود ما أنزل تعالى على نبيه في التوحيد وما أنزل على نبيه في نواقض هذا التوحيد. باب على كم بني الإسلام. أخبر محمد بن عبد الله بن عمار قال أحدنا المعافى يعني ابن عمران عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر أن رجلا قال له ألا تغزو، يسأل ابن عمر. طبعا السؤال هذا يا أخوان سؤال تهكمي، ليس سؤال استفصالي عن حال ابن عمر، يعني مالك لم تغزو، عسى الأمر خير، مريض، مشغول، كذا، ما عندك نفقة. هذا سؤال تهكمي وسؤال على طريقة الخوارج الذين إذا تركت من الدين شيئا في نظرهم جعلوه إيش كفرا أكبر وأخرجوك من الملة، وإذا فعلت معصية أخرجوك أيضا من الملة. قال ألا تغزو، يعرض بعبد الله بن عمر، وابن عمر من كبار الغزاة في سبيل الله. ابن عمر يا أخوان كان يرفع هكذا بأصابعه، بأصابعه أصابعه لكي يختاره النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، وكان ابن 14 عاما، وكان صلى الله عليه وسلم لا يأخذ إلا من بلغ 15، عمره 14 سنة دار يغزو وبيرفع كده عشان الرسول يشوفه طويل شيء يقول له خلاص ده هذا غزا في سبيل الله رضي الله عنه. وكما قال نحن غزونا حتى لا تكون فتنة وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة. طيب لاحظ يقول له ألا تغزو، يطعن فيه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصيام رمضان. يعني هل تجد فيها الغزو في سبيل الله؟ أنا مسلم ما عندك طريقة. يريد أن يكفره بتركه للغزو. لاحظ، وهكذا الخوارج والمعتزلة نسأل الله العافية والسلام يخرجون من الإسلام من ليس من يستحق الخروج من الإسلام، كما أن المرجئة والعياذ بالله والجهمية أبقوا في الإسلام من لا حظ له من دين الله جل وعلا. فلا إفراط ولا تفريط، لا خوارج ومعتزلة ولا مرجئة وجهمية، إنما على عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسبيل المؤمنين، عليها نحيا وإن شاء الله عليها نموت ونلقى الله تعالى بها مقبلين غير مدبرين، إن الله على كل شيء قدير. البيعة على الإسلام. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. قرأ عليهم الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن. الآية تسمى آية بيعة النساء، بايع عليها النساء وبايع عليها أيضا إيش الرجال. قال فقرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عز وجل فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ما الشاهد في هذا الحديث يا إخوان؟ أن الإيمان مراتب وأن المعاصي درجات ودركات. من أصاب معصية فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن لم يقم عليه الحد وستره الله تعالى أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا كله يا أخوانها في الذنوب والمعاصي غير المخرجة من الملة. أما الذنوب والمعاصي المخرجة من الملة فإن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذا شاء الله جل وعلا غفر وإن شاء لم يغفر وعذب ولكن مآلهم إلى الجنة. نسأل الله من فضله العظيم وحسن الخاتمة. وهذا الحديث أيضا يتكلم عن أقوام لم يتوبوا، أي لقوا الله بهذا الذنب أما من تاب تاب الله عليه. لأني سمعت أحد المبطلين في الخرطوم للأسف الشديد وهذه تقليعة جديدة خرجت الآن يقول أنه ليس كل من يتوب يتوب الله عليه، وأنه بعد أن تتوب ربما تعذب. هذا كذب وافتراء على الله ورسوله. الآيات واضحة وصريحة ولا حديث متكاثرة في ذلك أن الله تعالى، بل قال ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وأن الله هو التواب الرحيم. لم يقل يتوب عليه، قال التواب، صفة إيش؟ وصيغة مبالغة وامتلاء وسعة وكثرة. بل وفي الحديث الله يفرح بتوبة التائبين، وفي القرآن قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أحاديث وآيات كثيرة جدا. وللأسف عشان لكي أنبهكم يا أخوان القضية الآن، كل من قعد وتكلم لقلة العلم الشرعي في الناس تجد من يصدقه ويأخذ عنه إن شاء الله العافية والسلام. له أتباع نعم ليسوا بكثرة، لكن عنده من قبل منه هذا القول أنك قد تتوب وتحسن التوبة وتتوب توبة الله جل وعلا. يقول طيب الله يدعونا إلى ماذا يا أخوان؟ لاحظوا التكذيب لله تعالى. الله تعالى يدعونا إلى شيء لا يفي به، معاذ الله، الله لا يخلف الميعاد. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. طيب لماذا؟ لماذا نتوب الله؟ لماذا؟ لكي لا يتوب علينا أم ليتوب علينا؟ ليتوب علينا، يدعون لكي يتوب علينا. قال ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوب. طيب الله جل وعلا يدعوك إلى التوبة، هذا يقول لا، التوبة قد تقبل وقد لا تقبل، وبعد أن تقبل قد تعذب وقد لا تعذب، نسأل الله العافية والسلام. طيب على ما يقاتل الناس، فيما تسل السيوف، فيما يقع القتال. القتال لا يكون إلا بحق يا إخوان، وهناك كثير من القتال بالباطل. قال الله تعالى في سورة النساء الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هناك مقاتلة في سبيل الله، هناك مقاتلة في سبيل الطاغوت. المقاتلة في سبيل نصرة الذين يحاربون الشريعة، هذه مقاتلة في الطاغوت. الذين ينصرون أمريكا لكي تنشر باطلها وكفرها في العالم، هؤلاء يقاتلون في سبيل الطاغوت. الذين يقفون في خندق واحد مع أعداء الملة لإطفاء نور الله تعالى في بلاد المسلمين أو في أرض الله جل وعلا، هؤلاء يقاتلون في سبيل الطاغوت وينصلى وصام وزكى وحج كل عام، لن ينفع ذلك عند الله تبارك وتعالى. فالمسألة خطيرة يا إخوان، كما تقدم الدين هذا من صميم أولويات الإيمان فيه الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله جل الله في علاه. قال أخبر محمد بن حاتم بن نعيم قال أنبانا حبان قال أنبانا حبان قال أنبانا عبد الله قال عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا شهدوا، لاحظ، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على وعليهم ما عليهم، أي ما على المسلمين. هذا الحديث صريح يا إخوان بأن الدخول في الإسلام يكون بماذا يا إخوان؟ بالنطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك بالعمل بأعمال المسلمين. هناك طائفة موجودة إلى زمن هذا، موجودون في بلاد شتى من هذه البلاد، يقول لك الذي يقع في مكفر وإن كان جاهلا ولا يعلم حكم الله تعالى في المسألة أصلا، لكنه يعبد الله ويحب الله ورسوله، لكن ما عرف أن هذا الفعل كفر، يقول إيش؟ يقول هذا لم يدخل في الإسلام أصلا، ويعامل معاملة اليهود والنصراني، معاذ الله، نسأل الله العافية والسلام. هذا قول الخوارج والمعتزلة والعياذ بالله. من دخل في الإسلام فلا يخرج من الإسلام إلا بيقين، واليقين لا يكون إلا بإقامة الحجة. إذا أقمت الحجة نعم، أما لم تقم الحجة وتحكم على الناس هكذا جزافا، يقول لك الأصل في السكان في هذه البلدة كلهم كفار، الأصل الكفر، فلا يصلي خلف إمامة. بالأمس القريب يقول لي هناك شخص يؤم الناس في العيد وهو مكفر للمصلين. سبحان الله، سبحان الله العظيم، يجمعهم يعني. أنا أعجب من المصلين ومنه هو حقيقة. أما المصلون كيف يعرفون حال هذا الرجل ويقدمونه للصلاة أول؟ هذا يجب عليه من يعزلوه ما يصلي بهم. طيب هو في شخصي لماذا يجمع الناس؟ هو في ظاهر فعلي أنه لا بد من في إقامة العيد، صلاة العيد، من جماعة، ليس كذلك؟ فإن كان يراهم كفارا فأي قيمة للكفار تصلي بهم؟ أنت تصلي وحدك، أنت تصلي فردا، أما لو وراءك كلهم يقول كفار فماذا يغني عنك أن تجمع الحلة كلها توقفها وراء ظهرك؟ يعني شنو كلهم عندك كفار وتصلي براك؟ لماذا تجمع الناس إذن وتخطف في من أنت؟ تخطف في كفار؟ ها؟ تدعو لمن؟ تقفنا اللهم اغفر لنا وارحمنا الله. طبعا تدعو للكفار قاعدين قدامك دي الورقة. هذا يا أخوان مصائب يا أخوان تجري بسبب عدم فهم حقيقة الإسلام وحقيقة نواقضه وحقيقة إقامة الحجة فيه. مسائل كثيرة في الإسلام ينبغي أن تضبط قبل أن تدخل على الناس وتحكم على دمائهم ومالهم وأعراضهم، وفوق ذلك تهدر أعظم قيمة لهم، قيمة الإسلام. بعض الناس يستخف في المسألة. يا أخي عندما تكفر شخص أنت أهدرت أكبر قيمة له. هو أصلا وزنه عند الله بماذا؟ بأي اسم يا أخوان؟ بأنه إنسان؟ إنسان؟ لا والله. الله تعالى يقول إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. ويقول جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ليس كل إنسان محترم عند الله مقدر، كلا، المؤمن فقط المسلم عند الله تعالى له مكانة. أنت أتيت على هذا الشيء الذي به قيمته وبه منزلته وبه ينال الوعود من الله تعالى وأحكام الدنيا تجري عليه به، فأهدرت قلت كافر هكذا بجرد قلم باللسان. في الصحيح الذي من قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه نذكره بالأخوة ده أخوك المسلم، انتبه لا تعتدي على حرمة الإسلام. من قال لأخيه يا كافر، وفي رواية من كفر أخاه المسلم وليس كذلك، قال صلى الله عليه وسلم قال فإن كان كذلك وإلا حارت عليه وإلا رجعت عليه، نسأل الله العافية والسلام. مسألة خطيرة يا أخوان، لكن للأسف عندما لا تعرف هذه المقامات يستخف بالإسلام. طيب يا أخي هذا الدين لمن؟ أليس لله؟ من أولى أن يغار على الدين، أنت أم الله؟ الله. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأكبر الأعلى غيره هو من؟ الله جل وعلا عباده رضي الله عنه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد أحب إليه العذر ممن؟ من الله. واحد يقول لك ده كلام المرجع يا أخي. لا ده ما كلام المرجع، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم. لكنك أنت تريد إما إفراط أو تفريط، إما كل بره ولا كل جوه، لا ما يصلح. البر بر بحقه والجو جو بحقه، ومن بينهما منافق كالشات تيعر بين هؤلاء وهؤلاء، نسأل العافية والسلام. فننتبه يا إخوان، المقامات هذه عظيمة جدا. قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي له ذمة الله ورسوله، لهما المسلمين وعليه ما عليهم.